الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحسين الحجاج رحمه الله مجلة النووي: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وأن طعام الإذين يكفي الثلاثة ونحو ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الإذين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة هاهم، وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الإذنين، وطعام الإذنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يذكر سمعت. قال وحدثنا ابن المنذر قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان هم، وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر وابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم. قال ابو بكر وابو كريب قال حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي فلان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الرجل يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي أربعة، وطعام أربعة يكفي ثمانية. قال وحدثنا زهير بن حرب محمد بن مهنا وعبيد الله بن سعيد قالوا أخبرنا يحيى وهو يحيى قالوا أخبرنا يحيى وهو الحطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معن واحد. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي حاهم، وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة بن أمير قال حدثنا عبيد الله حاهم، وحدثني محمد بن رافع وعبد بن أمير عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافعا قال: رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، قال: فجعل يأكل أكلا كثيرا. قال: فقال: لا يدخل لا يدخلن هذا علي، لا يدخل لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة امعاء. قال وحدثنا ابن مهير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ولم يذكر ابن عمر قال ولم يذكر ابن عمر قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يقول في معا واحد والكافر يقول في سبعة أمعاء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثهم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاده طيف وهو كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستسمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب فضيلة المواساة في الطعام القليل. باب فضل المواساة في الطعام القليل. فإذا كان عنده طعام شخص واحد فلا بأس أن يدعو اثنين فإنهما يأكلان من هذا الطعام وقد يبقى ذلك. فلذلك المواساة. وجاء في القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فإذا كان عنده طعام شخص واحد فليأتي باثنين أو بواحد. وكذلك إذا عنده طعام اثنين يأتي بالثالث وبالرابع. وذكر هنا أحاديث أن طعام الأربعة يكفي ثمانية. طعام الأربعة وطعام الاثنين يكفي ثلاثة. ولأجل ذلك وهذا من البركة. وتقدم لنا أحاديث أن جابر بن عبد الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار الجوع فذهب لزوجته وقال لها يعني إن رسول الله وأريد أن تعملي له طعام. فقالت عندها يعني صاع من شعير وشاة فذبحوها وقدموا للرسول فأتى الرسول بألف شخص فأكلوا من ذلك الطعام وبقي الطعام. وكذلك أبي طلحة كذلك تقدم لنا أنه رأى الرسول في حاجة نعم فعملت زوجته طعام في يعني أقراص وأعطتها أنس فقال الرسول أدعاك أبو طلحة قال نعم فأمر بهم فذهبوا وأكلوا السبعين كلهم أو الثمانين من ذلك الخبزات بعد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سارت لرجل من الصالحين فكأبي بكر الصديق مع ضيوفه تقدم لنا هذا مع ضيوفه فأكلوا ثم بقي الطعام كأكثر مما كان. فهذا تقريبا هو الموضوع. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة. أي إنسان عنده طعام اثنين فليدخل ثالثة إنه نعم يطعم وقد يكون أكثر وطعام الثلاثة كافي الأربعة. فهذا وهذا تقريبا البركة. وخصوصا السبب في ذلك أن إذا كان مؤمنا فإنه يسمي فإذا سمى ما يكون للشيطان نصيب في هذا الطعام وينفع كثيرا. وقد ذكر هنا طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا فيه الحث على المواساة في الطعام وأنه وإن كان قليلا حصلت منه الكفاية المقصودة ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين عليه. والله أعلم. ثم ذكر باب المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. والمعي معنى المصران. المصران الذي يوجد في الإنسان وفي الحيوان. فهذا تقريبا هو يعني المع باب المؤمن. ها المؤمن، فأيضا الكافر ما هو كذلك. المؤمن يأكل في معي واحد، إيش المعي؟ يعني المسران الذي في الإنسان، والكافر يأكل في سواد. وذات بأحدين أن رجلا من الكافرين، نعم، الرسول حلب له 7 شياف فشرب لبنها كله، ولما أسلم شرب يعني حليب شاة واحدة والباقي ما استطاع يتمي. فهذا دليل على إيش السبب؟ السبب أن المؤمن يقول بسم الله، والرسول أمر بذلك، فإذا قال بسم الله ما للشيطان، وإذا ما قال بسم الله فذلك. هذا تقريبا مما يدل على ذلك، وبعضهم فسره بتفاسير غير ذلك. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام يعني مسلم. يعني حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسنى وعبيد الله بن سعيد قالوا أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله، أخبرني نافع وهو يعني ابن أبناء عبد الله بن عمر، عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر، والكافر معناه المشرك بالله، يأكل في 7 أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد. إيش السبب في ذلك؟ ذكر في هذا ذكر في ذلك أن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر فيه اسم الله تعالى. وقال أهله في صحيح مسلم أن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. قال أهل الطب لكل إنسان 7 أمعاء: المعدة، ثم 3 متصلة رقاق، ثم 3 غلاف. فالكافر لشره وعدم تسميته لا يكفي إلا ملؤها، والمؤمن لاقتصاده وتسميته يشبعه ملء أحدها. ويحتمل أن يكون هذا في بعض المؤمنين أو بعض الكفار. وقيل المراد بالسبعة 7 صفات: الكافر يكون الحرص والشره، الطمع، وطول الأمل، والطمع، وسوء الطبع، والحسد، والسمن. هذا فلذلك ويكون هذا تقريبا شيء من المجاز يعني. فيقول وقالها بعدها أضاف كافرا فشرب حلاب 7 شياه، ثم أسلم من الغد فشرب حلاب شاة ولم يستتم حلاب الثانية. قال القاضي قيل إن هذا في رجل بعينه، فقيل له على جهة التمثيل، وقيل أن المراد أن المؤمن يختصر في أكله، وقيل المراد المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه فلا يشركه فيه الشيطان، والكافر لا يسمى فيشاركه الشيطان فيه. وفي صحيح مسلم أن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه. قال أهل الطب لكل إنسان 7 أمعاء: المعدة، ثم 3 متصلة رقاق، ثم 3 غلاف. فالكافر لشرهه وعدم تسميته لا يكفيه إلا ملؤها، والمؤمن لاقتصاده وتسميته يشبعه ملء أحدها. ويحتمل أن يكون هذا في بعض المؤمنين وبعض الكفار. وخير المراد بالسبعة 7 صفات: إيش هي؟ الحرص، تجد الكافر، والشره، وطول الأمل، والطمع، وسوء الطبع، والحسد، والسمن. وقيل أن المراد بالمؤمن هنا تام الإيمان، ومعلوم أن الإيمان يكون تام ويكون ناقص، وهذا في المؤمن الكامل. وأما المؤمن الناقص فقد يكون يحصل منه ذلك، وهذا موجود يعني في أحاديث كثيرة: لا يزني الزاني حين يزني، ويعني لا يزني الكامل الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه، معناه إلا ما يحب لأخي ما الكافر ما هو كافر. وهذا هو الصحيح، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. وأي مثلا طالب علم أو فرق من الفرق الإسلامية يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهم غلطانون. القرآن قال ليزدادوا إيمانا مع إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، هذا نص القرآن، فهم يقولوا ما يزيد الإيمان. وهذا غلط. فالإيمان يعني دائما يزيد. وهذا حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر. فإذا زنى الإنسان ما يصير مرتد، وإذا شرب الخمر ما يكون مرتد، إنما مين اللي يزني؟ المؤمن الناقص. فالمؤمن الناقص الإيمان هو الذي يحصل منه المعاصي وغير ذلك. وأما المؤمن الكامل قد لا يعني، وإذا حصل منه دغري رجع إلى ربي سبحانه وتعالى وتاب. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال حدثنا عبيد الله حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أن المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء، وسبب في ذلك أنه لا يسمي، ويكون عنده الشره وعنده الطمع، ويفضل الأكل الكثير إلى غير ذلك. فلذلك هذا والمؤمن فيأكل يعني أكلا مقتصدا. وكذلك الأحاديث اللي بعدها، كذلك حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع نافع قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه، قال فجعل يأكل أكلا كثيرا، قال فقال لا يدخلن هذا علي. يعني كان يعني من صفات عبد الله بن عمر أنه إذا أراد أن يأكل أتى برجل فقير يأكل معه، فهذا لما يقدم له الطعام يأكل ويقدم له الطعام ويأكل، فقال لا يدخلن علي، وهذا أحسن، أو لا يدخل علي، يعني أنتم يا الخدم إذا أمرهم لا يدخلوا مثل هذا، هذا معناه. وإذا قال لا يدخل لنا يعني هو هذا الفقير لا مثل هذا لا يدخل عليه، لأنه أكل أكلا كثيرا، والمؤمن لا يأكل كثيرا. بل جاء في أحاديث أنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، هذا هو إيه. ورأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون على التمرة ويعيشوا، تمرة واحدة وتمرتين وثلاثة تمرات. الآن الدنيا يعني الناس يأكلوا أكلا كثيرا، وهذا ولأجل ذلك تجد ما يعني فيها. وليس معنى ذلك أنه ممنوع أن يأكل يعني ويشبع، لا. فإذا أكل لأجل يتقوى لطاعة الله وأداء الواجبات فإنه يكون بيعمل مباح وله أجر وله ثواب، كما جاء في الحديث الصحيح وفي بضع أحدكم قالوا يا رسول آياتي أحد ما شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيت لو وضع في حرام أكان عليه. فكذلك إذا فإذا الإنسان اتصل بزوجته يجب يرزقه الله ولدا صالحا يعبد الله يصير أجر، وإذا كان لا وقت الحاجة هو يعمل هذه الأشياء ويعمل مباح، وإذا سواه في غير هذا في الزنا فيكون عليه وزر. فالأعمال الصالحة، وكذلك مر علينا حديث عبد الله بن سعد بن أبي وقاص قال وفي يعني وحتى ما تجعل في امرأته، يعني في فم امرأتك اللقمة التي تجعلها في فم امرأتك. وجاء في حديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أول دينار ينفق على نفسه، والدينار الثاني على ولده أو على زوجته أو على أبيه ثم على خادمه. فما في يعني لا تكون الدنيا غاية، تكون وسيلة، هذا ممدوح أبدا. فإذا كانت الدنيا وسيلة هذا ليس فيه شيء، أما إذا كانت هي الغاية فهذا هو الممنوع. أما وسيلة فما في بأس أن تقول هذا. ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال فجعل يأكل أكلا كثيرا، قال فقال لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمراد الكافر المشرك. وحدثنا محمد بن مسنى، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر أن رسول الله قال المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وهو مثل الأول. ولا يلزم أن كل واحد من السبعة مثل معي المؤمن، والله قال المقصود الحديث التقليل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة، مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجال وكثرة الأكل بإذنه. وأما قول ابن عمر في المسكين الذي أكل عنده كثيرا لا يدخل هذا علي، فإنما قال هذا لأنه أشبه الكفار، ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلي، ولم يذكر ابن عمر، يعني ما ذكر ابن عمر إنما يعني عن قبل إيش نافع عن جابر، ما ذكر عن جابر. ويكفي جابر وابن عمر كلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم ثقات كلهم عدول، فإذا قال عن رجل من أصحاب رسول الله خلاص ما يحتاج نعرف، وأما إذا قال عن رجل من التابعين لازم يعرف. فإذا قال عن رجل مثلا الرواة زي مالك أو هذا، قال عن رجل من أصحاب رسول الله ما يحتاج نفتش عليه، لأنهم كلهم ثقات، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فعرفوا لهم فضله، ما في أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الصحابي؟ تعريفه كل من اجتمع بالرسول ولو لحظة واحدة ومات على الإيمان به، هذا أحسن تعريف للصحابي، من اجتمع بالرسول ولو لحظة واحدة ثم رجع إلى بلدي ومات. ولكن الصحابة يختلف، واحد جلس مع رسول الله 23 سنة، واحد جلس ساعة، هذا صحابي وهذا فرق بين هذا وبين هذا، هذا تقريبا. وفي من قال من يعني من آمن بالرسول، فإذا من آمن بالرسول بشرط أن لا يرتد، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي بمثل حديثهم. وحدثنا ابن رافع حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي كل الأحاديث تقريبا عن أبي هريرة أن رسول الله ضافه ضيف وهو كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلب فشرب حلابة يعني إيه اللبن حقها والحليم حقها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلابة سبع أشياء ومعلوم عربي سبع أشياء يعني هذا ثم بعد ذلك ثم إنه أصبح يعني في الصباح أسلم وهنا أصبح تامة أصبح ذلك الأعرابي يعني دخل في الصباح فلما جاء الصباح حلب له شاة واحدة فشربها ثم الثانية ما استطاع أن يتمم شاة فالإسلام له وفي بركة في الإسلام كثيرا وهذا شيء مشاهد المؤمن وخصوصا إذا كان في المدينة يعني وإذا كان في المدينة يمكن هذا كان في المدينة فشرب وهذا شيء نحن نشاهده في هذه المدينة يعني طعام قليل يعني رجل يكون عنده أطفال صغار أو هذا يشتري له تميزة واحدة يأكل كلهم في البيت من التميزة هذه بريال واحد واحد ثاني يكون غيرهم يمكن الواحدة ما تكفي وهذا شيء مشاهد لأن الرسول دعا للمدينة نعم أن يكون فيها البركة أكثر مما دعا إبراهيم لمكة ثم أمر بأخرى فلم يستتمها يعني شرب جزءا منها ولا وأول قال رسول الله المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء وهذه أحاديث ثابتة يعني كهذا ثم ذكر ترجمة أخرى وهي باب لا يعيب الطعام لا يعيب الطعام والمراد بلا يعيب الرسول صلى الله عليه لا يعيب الرسول أو أن نحن كذلك المتأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي إنسان إلى دعوة صديق أو وليمة أو غير ذلك وكان الطعام لم يناسبه لا يعيب هذا الطعام فإن أحبه أكل وإن لم يحبه لم يأكل وأما يقول له هذا الطعام ومثال العيب يقول له هذا الطعام هذا فيه ملح كثير ما استوى فهذا ما ينبغي لا يعيب الطعام إن أحبه أكل وإذا ما أحبه يقول هذا الطعام تقريبا يعني فلا يعيب بسر بقلة كثرة الملح أو عدم استواء أو عدم نضجه أو غير ذلك أو إن أهلك لا يعرفون الطبيخ إلى غير ذلك فهذا لا ينبغي للمؤمن وهذا تأسيا برسول فإن رسول الله كان إذا دعى إلى طعام والرسول قدم له الضب ولم يأكل وليس معنى ذلك أنه أعاب الضب إنما يعني قال أعافه وأعافه معناه أجرف منه وهذا شيء معروف يعني في بعض البلاد تجد لهم أطعمة يعني يختارونها وبعض البلاد يجمعون أطعمة فالرسول ما كان يأكل الضب ولا يعرفه في هذا فلأجل ذلك هذا هو الواجب والمسلم كذلك يتأسى برسول الله فإذا دعي إلى طعام صديق أو أخ أو وليمة أو غير ذلك فلا يعيب ذلك الطعام إن أحبه أكل وإن لم يحبه لا يأكل منه ويدعو لصاحب الطعام كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعي وليمة أكل نعم إذا يقول وإذا ما كان يعني له أن يدعو يدعو ومعناه يصلي عليه ايش الدليل على ذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا وقال الاخران اخبرنا ولا فرق بين حدثنا واخبرنا اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ظرف لايه لما مضى من عمره قط ظرف لايه للماضي وعوضه ظرفا لايه للمستقبل يعني مثلا واحد يقول لا افعله عوضه معناه إيه؟ في المستقبل لا أفعله قط معناه فيما لا فعلته قط يعني فيما مضى ظرف هذا كان إذا اشتهى شيئا أكله فإذا قدم له شيء واشتهى أكله وإن كرهه تركه ولا يقول فيه كذا ولا فيه كذا ولا فيه مال قال هذا من آداب الطعام المتأكد وعيب الطعام كقوله مالح قليل الملح حامض رقيق غليظ غير ناضج ونحو ذلك هذا من عيب الطعام فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعيب المتأكل وعيب كقوله مالح طعامكم هذا مالح قليل الملح حامض رقيق غليظ غير ناضج ونحو ذلك فالإنسان لا يتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن كذلك إذا دعينا إلى طعام وليمة أو أخيقة أو غير ذلك أو صديق أو غير ذلك، فإن هذا اشتهى أكل، وإن لم يشتهي لا يأكل، ويدعو لصاحب الطعام بالبركة. وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري، كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، كلها أحاديث بمعنى. وهذه من الامتياز الذي يمتاز به الإمام مسلم، أن الأحاديث التي في باب واحد كلها يجمعها في مكان واحد، وتكون كالمذاكرة لطالب العلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وكريب ومحمد بن المثنى وعمر الناقد، واللفظ لأبي كريب قالوا أخبرنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكل وإذا لم يشتهي نعم سكت. ويقول هذه الأحاديث من الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم، من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني، فإن الدارقطني انتقد أحاديث على البخاري وعلى مسلم، والذي انتقدها على مسلم تقريبا يجي 95 حديث، ففي بعضها يمكن هو مصيب، وفي بعضها قد يكون نفس المسلم هو المصيب، وهذه من الأحاديث. وأما الأحاديث المنتقدة على البخاري فعلماء قالوا إن الصواب مع البخاري، فالمنتقدين للبخاري ما أصابوا. وقد انتقد البخاري في مسلم في أحاديث، منها مثلا يعني حديث وكان هذا صواب، مثال ذلك يعني في الكسوف، نحن مر علينا الكسوف، وذكر أحاديث صحيحة بالسند الصحيح أن الرسول صلى الكسوف وركع في كل ركعة 3 ركوعات وفي كل ركعة 4 ركوعات، والرسول ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة. السند تمام، مثلا يقول لك مالك، سفيان الثوري، الأعمش، ما يعني هذول كلهم رجال ممتازين ما فيها، والواقع ما في، ما صار هذا الرسول مرة واحدة صلى الكسوف. ويقول مثلا راوي أحاديث صحيحة أنه في كل ركعة 3 ركوعات، والصحيح أنه في كل ركعة ركوعين، فهذا يعني من جهة السند ما في شيء. لكن هذا وكذلك يعني روى أحاديث أن الله خلق يعني يوم السبت، يعني ذكر أن آدم خلق يوم الجمعة في آخر النهار، وذكر أنه الله خلق، مع أن الأحاديث كلها الموجودة أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة. حديث صحيح ما في كلام من جهة السند ما في، لكن الواقع ما فيها، وفيها أحاديث يعني. وقد يعني لما البخاري يعني في المقدمة حقت فتح الباري ذكر هذه الأشياء، وأكثر الأحاديث من جهة السند، يعني ما في حديث في المتن يعني، يعني واحد مثلا حديث المتن أنه ما هو صحيح، ما في هذا، لأن الأحاديث اللي في البخاري وفي مسلم كلها تقريبا يعني تعدت الطول، ما فيها، في أحاديث مثل هذه الأشياء زي هذا الحديث الآن، يقول إيه، يقول أنكر عليه الدارقطني هذا الإسناد الثاني، وقال هو معلل، يعني في علة من علل الأحاديث، ومن يعرف علل الحديث؟ الجهابذة العلماء كالبخاري وكهذول وحاتم ودول، هو الذي يقدر من الأحاديث المعلة في كتاب مسلم التي بين مسلم علتها كما وعد في خطبته، لأنه هناك هذا كمان زمان قرأناه يعني. وحدثنا أبو كريب ومحمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية برضو هو هذا الحديث المنتقد عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمثله. ثم ذكر كتاب اللباس والزينة، واللباس ما يلبس الإنسان، وهذه يعني آداب في الإسلام، يعني في ألبسة للمسلم أن يلبسه، وفي ألبسة الرسول نهى عن لبسها للمسلم. فمثلا الخاتم الذهب والخاتم الفضة للرجال، الخاتم الذهب لا يجوز والحرير لا يجوز، والخاتم الفضة جائز للرجال وللنساء، والحرير كذلك جائز للنساء، نعم، ها، وكذلك استعمال آنية الذهب والفضة، يعني وعاء من ذهب أو من فضة يأكل فيه، أو مكحلة من ذهب أو من فضة يأكل فيه يعني يكحل بها، أو قلم يكون ريشة ذهب أو غير ذلك، فإن هذا تقريبا يعني ممنوع. والزينة بأن شاء يتزين يلبس القميص، يلبس، لا يجر مثلا رداءه في الأرض، فهذه إيه يعني كل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم بينه لأمته، ما من شيء يقربنا إلى الله إلا بينه أحسن بيان، وما من شيء يبعدنا عن الرب إلا صرفه عنا ونهانا عن ذلك، فصلوات الله وسلامه عليه. وهذا كتاب اللباس، بمعنى هذا المكتوب الذي تجمع فيه الأحاديث الواردة في اللباس، ما هو اللباس الذي يجوز للمسلم أن يلبسه والمؤمن أن يلبسه، وما هي الألبسة التي لا يجوز للمسلم أن يلبسها، وما هي الزينة التي أواني الذهب هو أول حديث فيها، والزينة كذلك له أن يلبس الخاتم الفضة للرجل، والمرأة كذلك ولها أن تتحلى، ويكون يعني الخاتم كذلك في اليد اليمنى، وفي أحاديث أنه يكون في اليد اليسرى، يعني موجود هذا، ولكن أصح أنه في اليد لأنه يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طوله. والسبب في ذلك أن الرسول ما اتخذ في أول مرة خاتم، لكن لما بدأ يكتب الكتب للعظماء ولقيصر ولكسرى قالوا إن الناس يعني لا ينظرون في الكتاب إلا إذا كان، فاتخذ خاتما مكتوبا عليه محمد رسول الله، فهذا كان يختم به. ولما توفي الرسول أخذه أبو بكر ووضعه في إصبعه، ولكن ما يعني كده ما يختم به، لأنه لازم يقول مثلا عبد الله بن أبي قحاف، واستمر فيه، أخذه كذلك عمر واستمر، وأخذه عثمان ووضعه، وكان في بئر أريس التي في أمام مسجد قباء، فكان يفعل به هكذا يفعل به كذا، سقط في البئر، وجاب الذي عرفه فتشوا عليه ولم يجدوا. وهذا في إيه؟ أن عثمان تغيرت الأشياء عليه، الأشياء تغيرت عليه في إيه؟ وهذا إيش الدليل؟ قال كتاب اللباس والزينة، إيش باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. فلا يجوز لإنسان يستعمل يعني كاسة من ذهب أو كاسة من فضة يشرب فيها الطعام، أو صحن، نعم، أو مكحلة، أو قلم الآن، أو يعني مرود، مرود للكحل، فهذا لا يجوز، يجوز من الحديد ويجوز من. طيب الأواني الثانية اللي ما حرمها الرسول مثلا في الجواهر، جائز استعمالها؟ جائز، ما في، لأن القزاز الآن إلى غير ذلك، فهذا تقريبا ليس فيه أي شيء. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة، يعني تقريبا هنا صحابي يروي عن صحابي، فأم سلمة صحابي وعبد الرحمن بن أبي بكر صحابي، وهذا موجود في الأحاديث. يجي مثلا حديث يرويه صحابي عن صحابي عن صحابي، يجي حديث يرويه مثلا تابعي عن تابعي عن تابعي، وهذا دحين زي هذا. فإن أم سلمة من أزواج رسول الله ومن أمهات المؤمنين، عبد الرحمن وأبي بكر كذلك صحابي. قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، الذي يشرب يعني يكون كاسة يشرب بها، فإنما يجرجر، إيش يجرجر؟ معناه يصوت، ومعلوم زي الشيشة معناه لها صوت يعني مثلا، فيجرجر في بطنه الأرجاء. وهذا يعني زي ما قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إيه في بطونهم نار، هو ما بيأكل نار، بيأكل فلوس هو لكن إيش المآل إلى هذا؟ بيأكل مثلا أكل مال اليتيم، وما بيأكل يعني بيأكل شيء يستحله هو تمام، لكن هو النتيجة إيش يعني؟ وهذا تقريب وعيد، والوعيد هذا قد إيه يعني إن تاب فبها خلاص، وإذا ما تاب قد يقع، ولا يلزم من ذلك أن كل وعيد موجود في الأحاديث أن يقع للإنسان، لا، هذا ما هو لازم. وجاء في هذه الأحاديث فإنما يجرجر في بطن نار جهنم. اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من يجرجر، الجيم الثانية، لأن في إيه يوجا، الجيم الأولى مضمومة والثانية مكسورة، واختلفوا في راء النار في الرواية الأولى، فنقلها بعضهم يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا هو الصحيح. يجرجر مين؟ يعني الشارب، يجرجر هو الفاعل، ونار مفعول به. ورواه بعضهم يجرجر في النار، يعني ما قال في نار، النار، فيصير ايه هو الفاعل. فنقلوا فيه النصب والرفع، وهما مشهوران في الرواية في كتب الشارعين وأهل الغريب واللغة. والنصب هو الصحيح، يجرجر في بطنه نار، يصير مفعول به. جزم الأزر والآخرون من المحققين، ورجعه الزجاج والخطابي والأكثرون، ويعيده رواية الثالثة يجرجر في بطنه نارا من جهنم، في نارا من جهنم، خلاص على أنه مفعول به. ورويناه في مسند أبي عوانة الأصفهاني في الجعديات من رواية عائشة رضي الله عنها، يجرجر في جوفه نارا، كذا في الأصول. وأما معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب، يعني هو يجرجر هو الذي يشرب في في هذا مضمر يجرجر، أي يلقيها في بطنه. ويجرجر متابع يسمع له جرجر، وهو الصوت لتردده في حلقه على رواية الرمى. وتكون النار فاعل، ومعناه تصوت النار في بطنه، والجرجر هي التصويت، وسمي المشروب نارا لأنه يؤول إليها. يعني الآن ما بيجرجر فينا، لكن مثل ما قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال يونس أكثر نحويين عجمية لا تنصرف للتعريف، والعجمية وسميت بذلك لبعد قعرها، يعني نار هذا. وهذا معروف أن العرب والعجم يعني قد يختلفوا في كثير من النار، وأصح الأقوال أنها تقريبا عربي، هذا بس بعضهم، لأنه كثير من العلماء يقول أنه لا يوجد في القرآن لفظ عجمي في القرآن إلا الأعلام بس. فنار هذا العرب يقول نار، والعجم يقول نار، ما في. والعرب والعجم جنب بعض، مثلا جزيرة العرب والشام والعراق كلهم متقارب أبدا، ما فالعرب يسمون نار والعجم يسمون نار. أما الشيء المتفق عليه العجم، مثلا إبراهيم لفظ أصله عجم، ثم العرب أخذوا إسحاق يعقوب، هذا موجود، هذا ما وبعضهم يقول لا أنه يوجد زي هذا الحين يقول نار أصلا، والظاهر أنها تقريبا أنها عربية. لا تنصرف للتعريف، والعجمة سمعت لذلك لبعد قعرها، ويقال بئر جهنم إذا كانت عميقة القعر. وقال بعض اللغوين مشتقة من الجهومة، وهي الغلظ، سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب. والله قال واختلفوا في المراد بالحديث، فقال هو إخبار عن الكفار من ملوك العجم. ودائما لما يجي في الأحاديث ملوك العناب ملوك الكفار، مش مثلا العجم اللي في كل وقت، لا هذا هو. مين كان جنب العرب في مكة وفي في جزيرة العرب؟ مثلا الفرس والروم، وهم وهم السادة، وهم الناس الكبار الذين هم. ثم جاء في حديث كما قال في الحديث الآخر، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهي لهم في الدنيا ولك، معلوم جاءت في أحاديث أن المؤمن يلبس الذهب والفضة حتى الرجال يوم القيامة، وأما الكافر وكذلك جاء في أحاديث أن الذي يشرب الخمر في الدنيا لو دخل الجنة يمنع من شرب الخمر، يعني قد يدخل الجنة عاصي ويتوب فلا يشرب. ومعلوم أن الخمر الدنيا غير وخمر الآخرة، لا يصدعون فيها، فلذلك هذا تقريبا هو. وحدثني كذلك وحدثني قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث وابن سعد حول الإسناد، وقال حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب، برضو تغير شيخ الإمام مسلم، وحدثنا ابن نمير، حدثنا محمد بن بشر حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا يحيى بن سعيد حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا الفضير بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، وحدثنا شيبان ابن فروخ، حدثنا جرير يعني ابن حازم عن عبد الرحمن السراج، كل هؤلاء عن نافع ونافع عن عبد الله بن عمر بمثل حديث مالك ابن أنس بإسنادي عن نافع، وزاد في حديث علي بن مسلم عن عبيد الله أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب ليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث مبصر، يعني الذي يأكل أو يشرب، في رواية يعني بس موجود يعني يشرب في آنية الفضة والذهب، وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر، والمعنى واحد سواء أكل أو شرب فلا يستعمل أواني الذهب والفضة، ممنوع بهذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا زيد بن يزيد أبو معنى القاشي، حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن مرة، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت قال رسول الله من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. هذا دليل على أنه يعني نارا أنه يعني هو الصواب على أنه مفعول. ويكفينا في هذه الترجمة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. نوقف على هذه الترجمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.